الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. وإن الله له والغني الحميد. وإن الله له والغني الحميد.